مرض الزواله. اي نعم عجز جلد زواله. يصوم. يصوم اذا زال المرض العجز. طيب تمام. الدليل لا هذا في الوضوء. تفضل نفس الدليل. طيب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. سمع الشاهد قوله الشاهد ومن كان مريضا او على سفر فعدة مريضا. هذا العجز الطارئ الذي يرجى زواله. اذا كان لا يرجى زواله فما هو الحكم؟ حكم المريض دائما عليه وطعم على الإطعام دون الصيام. دون الصيام. الدليل أو التعليل. التعليل يعني لطعام. يطعام. أيه يطعم. لو قال الإنسان ما دليلك أن يطعم أو ما هو التعليل؟ والتعليل هو معناه القواعد الشرعية التي تقتضي هذا الشيء. التعليل مريض دائما يعني ما يقدر يعني إنه مريض دائما. وقد جعل الله الإطعام عديلا للصوم. تمام. طيب الإقامة. الإقامة ضدها السفر. فالمسافر يفطر ويقضي لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب لو الأخ لو قابلك رجل بعد صلاة الظهر وقال أنا جئت معتمرا وأنا الآن عطشان وصائم ماذا تقول له؟ تقول أفطر. طيب يقول أقول له أفطر فإنه ليس من البر الصيام في السفر. صحيح الجواب؟ صحيح. لأن الإنسان إذا كان يشق عليه الصوم في السفر فليس من البر أن يصوم. وقد ذكرنا دليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كلل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قال صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب اشرح من الشروط. انتفاء المانع. انتفاء المانع هذا خاص بالنساء. فإن المانع من الصوم إما حيض وإما نفاس وهذا مانع شرعي. فالمرأة الحائض لا يمكن أن تصوم. لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصوم. والنفساء مثلها. لكن الفرق بين الحيض والنفاس الحيض دم طبيعه وتجله يخرج من الانثى اذا بلغت. قال العلماء ان الله خلقه لحكمه غذاء الولد الجنين في بطنها فانه يتغذى به. ولهذا نجد الحامل في الغالب لا تحيض. فاذا ولدت المراه انصرف هذا الى اللبن. ولهذا نجد المرضع في الغالب نعم لا تحيض لان ذلك ينصرف الى اللبن فيكون هذا من حكمة الله. لما كان الصبي في البطن كان غذاؤه الدم الذي لا يحتاج الى او الذي ليس فيه فضلات تخرج من الجنين. ولما خرج صار غذاؤه اللبن. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولكن يقضيانه. ولكن يقضيانه. طيب لو ان المرأة حاضت في اثناء النهار فما حكم صومها؟ يبطل.